ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، ركز، وكثرة السؤال. كثرة السؤال أمر مذموم، سيما إن كان على سبيل الإفحام أو التعنت أو السؤال عن الأشياء التي لم تقع، ده ينافي الأدب، ينافي الأدب مع العلماء. كذا روى الترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه أو وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. أنا عايز برضو أضيف لإخواني أن النبي يحل ويحرم، السنة تحل وتحرم، كما أن القرآن يحل ويحرم، بل إن السنة تفردت ببعض المسائل في الحلال وفي الحرام. لو سألتكم هل يجوز لواحد فيكم أن يجمع بين المرأة وخالتها؟ هل يجوز لرجل مسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ تقول لا حرام، أتجاوز مراتي وخالتها في وقت واحد؟ هذا لا يجوز. أقول لك أين الدليل؟ أهو في القرآن؟ الدليل في السنة. السنة تفردت بأحكام وفصلت أحكام وقيدت أحكام إلى آخره، وده مش وقت الكلام عن فضل السنة. وروى الدارقطني والحاكم، والحديث من باب الأمانة العلمية فيه انقطاع، ولكن يشهد له حديث سلمان الذي مر. روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما تقعدش تضيق على نفسك وتعمل كبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، طب البقرة لونها إيه، طب بتشتغل ولا مدلعة، طب لحد ما ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وروى الشيخان في الصحيحين عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذه كلها نصوص، كلها يذم كثرة السؤال. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. بل اسمع إلى هذا الحديث وفيه طرفة. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، كنا قد اتقينا أن نسأل النبي فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، ادنا له كده عباية هدية، الله يبارك لك أنت مش من أهل المدينة، يعني ما تربطش كده تربية كاملة وافية على إيد النبي كأنك ما سمعتش الآية دي قبل كده، واسأل لنا النبي في كذا وكذا وكذا. فرشوناه، طبعا مش رشوة بالمعنى المحرم، هم أعطوه هدية، فرشوناه برداء وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه آثار، آيات قرآنية، أحاديث نبوية يذم كثرة السؤال، يؤدبنا مع المشايخ والعلماء بأدب ضايع النهاردة اسمه أدب السؤال. وهذه آثار عن سلفنا الصالح في ذم كثرة السؤال. ذكر الذهبي في السير عن عكرمة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له انطلق فأفتي الناس، فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك بذلك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس. بيقول له أنت بقيت عالم، اللي يسألك عن حاجة حصلت له جاوبه، اللي يسأل أسئلة افتراضية ولا كأنك سمعت حاجة، كده هتريح نفسك. كذا ذكر الشاطبي في الموافقات، قال: كان رجل يسأل أبا الدرداء ويلحفه في المسألة ويحفي يعني يلح عليه في المسألة، فقال له أبو الدرداء: وكل ما تسمع مني تعمل به؟ كل المعلومات اللي بتسمعها دي عملت أني في القيام والصيام والعقيدة والزكاة وكل ده بتعمل به؟ وكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: يا سبحان الله، فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ هو أنت عايز تبقى مثقف وخلاص؟ المفروض أن المسلم، المفروض أن أي شيخ بيتعلم عشان يعمل بما تعلم، ومن عمله أن يعلم. قال له: فماذا تصنع يعني يا مسكين بازدياد حجة الله عليك؟ وذكر صاحب ترتيب المدارك أن رجلا سأل مالكا عن مسألة فلم يجب، فقال له: لما لم تجبني؟ فقال: لو سألت عما ينفعك لأجبتك. الإمام مالك يعني ميزان، عارف اللي بيسأل عشان يتعلم بقى عنده خبرة، وعارف الهايف التافه اللي بيضيع وقته هو وقت العالم. قال: لو بتسأل عن اللي هينفعك كنت جاوبتك. كذا ذكر الذهبي في السير أن الفضيل بن عياض قال لرجل يكثر السؤال: أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. سمعت سليمان ابن مهران رحمه الله يقول: اسمع، إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ هو عايز يقول له إيه؟ يقول له: يا ابني اسأل عن اللي ينفعك، اسأل عن اللي هتعمل بيه، مش مطلوب منك تتعلم عشان تبقى مثقف عارف، لا، أنا بتعلم عشان أعرف ربنا أوامره إيه فأتمر بها، نواهي إيه فأنتهي عنها، حدود إيه فلا أتعداها، ما الذي لي وما الذي علي؟ أتعلم لأعمل، وإلا يبقى أنت زي واحد قصعة الطعام بين إيديه مليانة أكل وياخد اللقمة يرميها ورا ظهره ما بيعملش بيها، متى يشبع؟ كذا ذكر روى الدارمي في السنن، في سننه أعني، جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن. بيسأله سؤال افتراضي، يقول يا ابن عمر لو حصل كذا وكذا رأيك إيه؟ قال ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من سأل فيما لم يكن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخنا. حياك الله وبياك وجعل الله جزاكم الله خيرا. أنا ومثواك. والله يا شيخنا أنا ليا سؤال في نفس الموضوع. هات. فيعني أرجو أن تفصل فيه القول إن شاء الله. هات. بعض طلاب العلم يعني قليل منهم جدا في بعض الدروس يسألون المشايخ أو العلماء على نية الامتحان والاختبار. على أرجو يا شيخنا أن تفصل هذا القول جزاك الله خير. عفوا، يسألونهم عن نية الامتحان والاختبار؟ نعم. فهمت حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أخونا بيقصد اللي بيسأل الشيخ عشان يختبره جماعة هواة التصنيف، فيقعد في الجامعة كده يسأل الشيخ في أسئلة محددة كده، ومن خلال إجابة الشيخ عنها يحطه كده في مربع من المربعات. هتكلم عنه إن شاء الله في نفس الكلام. معنا اتصال. السلام عليكم. طب نستأنف، بارك الله فيكم. كذا روى الدارمي في سننه عن الزهري رحمه الله قال: بلغنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول إذا سئل عن أمر أكان هذا؟ أي حد، طبعا سيدنا زيد ده صحابي أعلم الصحابة بعلم المواريث، أي حد كان يجي يسأله سؤال يقول له يا ابني حصل السؤال ده حصل فعلا أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم، وإذا قالوا لم يحدث قال فذروه حتى يكون، لما يحصل ابقوا اسألونا ما تضيعوش وقتنا. كذا روى الدارمي في سننه عن عامر قال سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ لكن ده كان منهاج عند الصحابة، منهاج عند علماء السلف، بيسألوا بيسأل عمار قال له يا ابني ده حصل؟ قال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، لما تحصل المشكلة نبقى نجتهد بقى ونبحث ونشوف أقوال الفقهاء وندور، ما حصلش ما تضيعش وقت العلماء، اسأل عن اللي يفيدك، اسأل عن الذي وقع لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أسأل سؤال يا فضلتك، أنا طبيبة الحمد لله رب العالمين ملتزمة. نعم. تمام، طبيبة نساء وتوليد. نعم. ففي واحدة جت قالت لي الله أعلم، يعني هي على حد قولها إن هي بتاخد علاج عصبي ونفسي. ففي يوم خدت العلاج فتاهت عن الوعي، فواحد زنى بها. نعم. فهي الآن حامل. وبتوأم. نعم. وفي الشهر الثالث. نعم. وشفتهم وبينبضوا تمام. نعم. فدلوقتي هي جت هي ووالدتها. نعم. ويعني مش عارف اقول لحضرتك ترجوني قد ايه، ان طبعا ده فيها ضرب نار وبتاع، وانت زي ما حضرتك عارف ان لما اكلم حضرتك من هنا، فمش عارفه والله، يعني انا عارفه انه حرام، يعني جوايا استفتي قلبك ولو افتوك، يعني حاسه انه حرام ان انا اعمل حاجه زي دي. نعم. لكن مش عارفه يعني هل فيها اسم لو مثلا ساعدتها او حتى قلت دليتها على حد يعمل الحكايه دي؟ اسمع الجواب برضه. ده سؤال، ومعلش هتعب فضلتك معايا. انا فتح عياده وتحتيها صيدليه فيها طبيبه على غير المله، تمام، مسيحيه. نعم. وبحس والله بحرمه لو هي اخذت فلوس زياده من المرضى بتوعي. فمش عارفه، فانا بجيب علاج وبحاول اطلعه بسعر مخفض شويه لل. طيب السؤال وصل. أما السؤال الأول عن المرأة التي جاءت وهي حبلى وتدعي أنها شربت شيئا أو مريضة بمرض نفسي وعصبي فغفلت ففجر بها أحدهم وهي حبلى في الشهر الثالث وتريد أن تجهض، سؤالك أنا جوابي عليه واضح، لا أدري. اسألي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في برنامج الفتاوى، أو شيخنا دكتور أيمن خليل، أو شيخنا دكتور جمال المراكبي، أو شيخنا دكتور عبد الشاكر، أو شيخنا الشيخ محمد حسان، أي حد من مشايخنا، أنا لا أدري وأنا في عافية. كون بقى نبيع ونشتري من غير المسلمين فهذا لا بأس به، التعامل بالبيع والشراء بين المسلمين وغير المسلمين لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهود